في ترقابه تحيا عالما حرا فخور. نعم لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا في المرة السابقة عن معنى الفصاحة والبلاغة. قلنا الفصاحة تكون وصفا للكلمة وتكون وصفا للكلام وتكون وصفا للمتكلم. والفصاحة في اللغة في الأصل معناها البيان والظهور. أفصح الصبح أي ظهر وبان. وأفصح الصبي في كلامه أي بين كلامه ووضح كلامه. والفصاحة في الاصطلاح كما قلنا هي وصف للكلمة المفردة ووصف للكلام المركب ووصف للمتكلم. ما هي فصاحة الكلمة؟ فصاحة الكلمة أن تكون سالمة من ثلاثة عيوب. إذا كانت خالية من هذه العيوب الثلاثة فهي كلمة فصيحة. أول عيب في الكلمة أنها تخالف القياس الصرفي. فإن خالفت الكلمة المفردة قواعد الصرف فهي كلمة غير فصيحة. بأنك مثلا تستطيع أن تتكلم مثلا بصيغة بالصفة المشبهة وأنت تقصد اسم الفاعل. والذي يدرس الصرف يعرف الفرق بينهما، يعرف أن اسم الفاعل يدل على تجدد وحدوث، والصفة المشبهة تدل على ثبات ولزوم. فإن وضعت هذه الكلمة في موضع هذه كان الكلام غير، كانت هذه الكلمة غير فصيحة لأنها خالفت قواعد الصرف. كذلك ذكرنا مثالا في المرة السابقة وقلنا إذا خالفت قواعد الصرف في الإضغام مثلا، ما مثل قول الشاعر لا يبرم الأمر الذي هو حالل. فكلمة حالل مخالفة للقياس الصرفي لأن الأصل أن يكون فيها إضغام كبير ونقول حال. وكذلك ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم، لا يحلل أصلها لا يحل لأن لا يجب فيها الإضغام. فهذه الكلمة غير فصيحة لأنها خالفت قواعد الصرف. فإذا أول عيب في عيوب الكلمة أن تخالف قواعد الصرف. الشيء الثاني أن تكون غريبة في معناها. فإن استخدمت كلمة غريبة لا يستطيع المستمع أن يصل إلى معناها إلا بالمعاجم الكبيرة، طبعا لا نقول عن الذي لا يعرف اللغة أصلا، لا نقول هذا لمن يعرف العربي. فإذا كنت تخاطب عربا يعرفون العربية ثم جئت لهم بكلام لا يستطيعون الوصول إليه إلا بالمعاجم، كانت هذه الكلمة التي استخدمتها كانت غير فصيحة في الكلام. نعم. كذلك إذا كانت هذه الكلمة فيها تنافر في الحروف. ما هو التنافر في الحروف؟ التنافر صفة تجعل الكلمة ثقيلة في نطقها وأيضا تجعلها ثقيلة على السمع، مثل ما قال مثل قول الراعي تركتها ترعى، أي تركت الإبل ترعى الهعخع. فهذه الكلمة صعبة في نطقها لأنها تحتوي على حروف كلها تخرج من مخرج واحد وهو مخرج الحلق. كذلك قول امرئ القيس مستشزرات، فمستشزرات هذه الكلمة صعبة في نطقها وهي أيضا غريبة على السمع. إذا تنافر الحروف هو صفة تجعل الكلمة ثقيلة في نطقها تجعلها أيضا غريبة على السمع. إذا فصاحة الكلمة بأن تكون خالية، أن تكون سالمة من مخالفة القياس الصرفي، وأن تكون وألا تكون غريبة في معناها، وألا يوجد فيها تنافر أو ثقل في النطق. أما فصاحة الكلام فهي تكون بسلامته من أربعة أشياء. أول شيء مخالفة القياس النحوي، مخالفة الكلمة، ضعف التأليف يسمونه في البلاغة ضعف التأليف. ما هو ضعف التأليف؟ أن يخالف هذا الكلام تركيبا نحوي بأن يأتي مثلا، نحن ضربنا مثالا لكن هذا ليس مثالا واحدا، بأن يأتي في كلامه ولا يميز الفاعل من المفعول ولا يذكر قرينة. مثلا إذا قلت قابلت زيدا راكبا، قابلت زيدا راكبا، ما يعرب راكبا؟ حال، صحيح. وهذه كلمة راكبا حال من الفاعل أم من المفعول؟ راكبت، قابلت زيدا راكبا، من أدرك؟ إذا هذا الكلام صار مبهما، صحيح. فهو كلام غير فصيح لأنه ليس واضحا في معناه، ليس واضحا في معناه. أما إذا قلت مثلا قابلت هندا راكبا، الآن وصار واضح جدا أن راكبا حال للفاعل قابلت، أو قابلت هندا راكبة، صار الآن الكلام واضحا أنه للمفعول، واضح. فإذا كان الكلام مبهما فيه ضعف للتأليف، ضعف التأليف هو مخالفة الكلام لقواعده، لقواعد النحو. قواعد النحو لابد أن تضع قرينة وعلامة لكل معنى تقصده. تفهم كلامي؟ نعم. كذلك ضربنا مثالا بعودة الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، والأصل في الضمير أن يعود على متقدم في لفظه ورتبته، أن يعود على متقدم في الكلام. فإذا قلت إنه مثلا أو كتابه، كتابه أنت ما ذكرت شيئا قبل ذلك حتى تقول كتابه، فالضمير يعود دائما على شيء تقدم في الكلام. فمثلا قول الشاعر لو أن مجدا أخلد الدهر واحدا أبقى مجده الدهر مطعما، فأصل الكلام أنه يقول أبقى مجد مطعم أبقاه الدهر، فهو قال أبقى مجده، والهاء لا تعود على متقدم بل عادت على شيء متأخر في لفظه وفي درجته في رتبته. تعرف معنى الرتبة؟ أن الفاعل بعد الفعل والمفعول بعد الفاعل، فهذه درجة. نعم. فعود الضمير على متأخر في اللفظ رتبة مخالف لقواعد النحو. فإذا استخدمت كلاما مخالفا لقواعد النحو فهو كلام ضعيف ليس فصيحا. إذن أول صفة من صفات الكلام الفصيح أن يكون سالما من ضعف التأليف، وضعف التأليف هو مخالفته للقياس النحوي. الشرط الثاني في فصاحة الكلام أن يكون هذا الكلام سالما من تنافر الكلمات، فربما كل كلمة في الكلام فصيحة لكنها إذا اجتمعت صارت متنافرة، وهذا التنافر أحيانا له أسباب وأحيانا أسبابه ليست دائمة. مثلا يقولون في أن الحروف إذا تكرر حرف واحد في الكلام أو حرفان في الكلام كثيرا هذا يسبب الثقل. مثلا أنت سأقول لك بيتا تكرر فيه القاف والباء والراء كثيرا، يقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. كل كلمة من هذه الكلمات هي فصيحة لكنها عندما اجتمعت تكررت هذه الحروف كثيرا، فكلمة قبر وحرب وقرب تجد هذه الكلمات تكررت فيها الراء والباء، وربما قبر وقرب هي نفس الحروف لكن اختلفت في ترتيبها فتكررت هذه الحروف، فتكرار هذه الحروف يوجب الثقل، لكن هذا ليس دائما. قولوا لك شيئا هذه ليست قاعدة، القاعدة في هذه المسألة تعود إلى الذوق. تعرف معنى الذوق؟ أنك تشعر بهذا الكلام، لكن ربما حدث تكرار ويكون هذا التكرار جميلا جدا في الكلام. مثلا قول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا، تعرف معنى يجهل؟ الجهل أنتم تعرفون له معنى واحد، الجهل عكس العلم، ويوجد معنى للجهل الجهل عكس الحلم. تعرف الحلم؟ الحلم هو الصبر، شخص حليم، وعكس شخص الحليم شخص جاهل. ما معنى جاهل؟ سريع الغضب. الشخص الجاهل هو سريع الغضب. فهذا الشاعر يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا يقول يحذر الناس ويقول لا أحد يغضب علينا لأننا إن غضب أحد علينا سنغضب غضبا أكثر من غضب الغاضبين. فأنت تشعر بالقوة. هو كرر هذه الكلمة كثيرا، ذكرها مرة في الشطر الأول ثم ذكرها 3 مرات في الشطر الثاني، ومع ذلك هي جميلة فصيحة. واضح؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فليس دائما التكرار يسبب التنافر، جيد، ليس التكرار يسبب التنافر، لكن نعتمد في هذه المسألة على الذوق، أنك إن كان هذا التكرار يسبب إبهاما أن هذا الكلام صار مبهما غير واضح في معناه، مثل البيت السابق معناه سهل جدا، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، أي ليس بجواره قبر من القبور، فالمعنى واضح، لكن هذا التنافر الذي سببته الكلمات المتجاورة هو الذي أبهم المعنى. مثال آخر أيضا حتى يثبت في أذهان الطلاب أن ليس التكرار دائما يسبب ثقلا، في القرآن كأنهم فما لهم عن التذكرة معرضين الله عز وجل يشبه الكفار في إعراضهم عن القرآن أنهم لا يريدون سماعه ويهربون من سماعه، فقال فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة تشعر بتكرار الرأ، تشعر كأنهم حمر، حمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة أي هاربة، فرت هربت من قسورة من أسد. الحمر الوحشية إذا شعرت بالأسد في جوارها فرت وهربت. فيقول فهو يشبه الله عز وجل يشبه الكفار في فرارهم من الذكر ومن القرآن، فيقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. تعرف الهدف من تكرار الفاء والراء والجمال هنا في أي شيء؟ يشبه سرعة فرارهم جيد وشدة فرارهم وهروبهم. ولولا هذا التكرار للراء والفاء في الآية ما كنت تشعر بشدة هذا الهروب، شدة هذا الفرار. واضح؟ كذلك شخص يصف امرأة كان على شاطئ البحر وهو يصف امرأة جيد ويقول أنها جميلة جدا، فيقول جن الجمال بها، أن الجمال صار مجنونا بها، جن الجمال بها وجن جنونها بجمالها فتجنن الجمهور. تفهم شيئا؟ جن الجمال بها، الجمال صار مجنونا بسببها، وجن جنونها بجمالها، هي أيضا تشعر بجمالها فكأنها مجنونة بسبب جمالها، وجن جنونها بجمالها فتجنن الجمهور، الجمهور كل من يرى هذا يصير مجنونا كذلك. فأنت تشعر أن تكرار هذه الجيم والنون كأنه يجعل الأمر كله جنون، تفهم؟ يجعل الأمر كله جنون. فأحيانا ليس التكرار دائما يسبب ثقلا، ولكن الاعتماد في هذه المسألة على الذوق، أن الإنسان يشعر بالذوق. وهذا البيت الذي يذكرونه في كتب البلاغة أن التكرار فيه تكرار الكلمات المتقاربة في حروفها يسبب تنافر، هو بيت واضح جدا أنه هذا التكرار يسبب إبهاما للمعنى. إذن الشرط الثاني في فصاحة الكلام أن يكون خاليا من التنافر، وهذا التنافر غالبا يسببه التكرار الذي يسبب إبهاما وغموضا وعدم وضوح في الكلام. الشرط الثالث في فصاحة الكلام أن يكون خاليا من التعقيد اللفظي. ما هو التعقيد اللفظي؟ أنت تعرف معنى عقدة؟ مثلما تأخذ الحبل وتعقد الحبل، فكأن هذا الشخص يأتي بالجملة ويعقد هذه الألفاظ، يقدم ويؤخر حتى يصير الكلام مبهما، حتى يصير الكلام مبهما. مثال ذكرنا مثالا في المرة السابقة مثل قول الشاعر أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، تشعر أن هذه كل كلمة بجوار الأخرى لا يوجد ترابط في الكلام، هذا بسبب التعقيد اللفظي. يقول أن يكون أبا البرية آدم، كيف يكون آدم هو أبا البرية وأبوك والثقلان أنت محمد، يقصد وأبوك محمد وأنت الثقلان، فقدم فقال وأبوك ثم حذف فصل بينها وبين الخبر، أصل وأبوك محمد، فقال وأبوك والثقلان أنت، فهو قدم الخبر على المبتدأ وأصله وأنت الثقلان، وأنت الثقلان ومحمد. فهذا التعقيد اللفظي هو عيب من عيوب الكلام. إذن الشرط الثالث في فصاحة الكلام أن يكون خاليا من التعقيد اللفظي، والتعقيد اللفظي يكون بكثرة تقديم وتأخير الألفاظ حتى يصير الكلام مبهما. طيب نعم. الشرط الرابع أن يكون الكلام خاليا من التعقيد المعنوي. ما هو التعقيد المعنوي؟ أنك تستخدم ألفاظا في غير معانيها الحقيقية أو المجازية المعروفة للمستمع. مثال ذلك ذكرنا مثالا يقول هذا الشاعر كالمصباح كلما قطعت لسانه زاد ضوءه، هذا الشاعر كالمصباح كلما قطعت لسانه زاد ضوءه. أنت شرحت لكم أن المصباح له لسان، وكلما ضعف هذا اللسان فأنت تقصه حتى يصير اللسان جديدا فيأتي بضوء أكبر. فيقول لكن ماذا يقصد بقطع لسان الشاعر؟ هو يقصد أنه تعطيه مالا، وهذا معنى بعيد لا يستطيع أحد أن يفهم أنك هذا الشاعر كلما أعطيته مالا كلما زاد في مدحه وفي كلامه الجميل، فهذا يسمى تعقيدا معنويا. هو بنفسه هذا الشاعر لا السياق هو من الأدباء فهموا من السياق أنه يقصد هذا، يقصد هذا المعنى. كذلك إذا قلت مثلا أرسل الأمير ألسنته في المدينة، وأنا أقصد الجواسيس، فاللسان لا يستخدم في الجاسوس، العين. إذا قلت الأمير أرسل عيونه في المدينة فهذا معناه الجواسيس، لأن العين من معانيها المجازية الجاسوس. جيد. فاستخدام الألفاظ في غير معانيها المعروفة المشهورة عند المستمع، في غير معانيها الحقيقية أو المجازية المعروفة عند المستمع، يسمى تعقيدا معنويا، فالمعنى تعقد ولا نستطيع أن نفهم المراد. إذا الكلام الفصيح هو الذي يكون خاليا، خاليا من ضعف التأليف وهو مخالفة النحو، وخاليا من تنافر الكلمات، وخاليا من التعقيد اللفظي، وأن يكون أيضا خاليا من التعقيد المعنوي. أما فصاحة المتكلم هي قدرته وملكته، الملكة هي القدرة الفطرية أو القدرة التي صارت قريبة من الفطرة، الملكة هو قدرته على التحدث بكلمات وبكلام فصيح. فالشخص الذي يستطيع أن يتحدث بكلمات وبكلام فصيح فهو شخص فصيح. إذن فصاحة المتكلم سهلة جدا، شيء واحد، وهو قدرته على الحديث بكلام وبكلمات فصيحة في حديثه. طيب، تحدثنا بعد ذلك عن البلاغة. صحيح، بعد الفصاحة تحدثنا عن البلاغة. البلاغة في اللغة معناها الوصول، البلاغة في اللغة معناها الوصول. وأنا بلغت، متى بلغت هذا المكان، أي متى وصلت. فالبلاغة معناها في اللغة الإدراك والوصول. نعم. ومعناها في الاصطلاح تكون في الاصطلاح وصفا للكلام ووصفا للمتكلم، وصفا للكلام ووصفا للمتكلم. ولا نقول هذه كلمة بليغة، فالبلاغة لا تكون وصفا للكلمة، تكون وصفا فقط للكلام، لأنك لا تستطيع أن توصل معنى بكلمة مفردة كما عرفتم في النحو، وإنما المعنى لا يتم إلا، المعنى المفيد لا يتم إلا بالكلام. فالبلاغة تكون وصفا للكلام ووصفا للمتكلم كما شرحنا في المرة السابقة. ما هي بلاغة الكلام؟ بلاغة الكلام هو أن يؤدي بعد فصاحته، الفصاحة شرط في البلاغة، الفصاحة لابد أن يكون الكلام فصيحا أولا. جيد. فالبلاغة هي أن تؤدي المعاني الجليلة، المعاني العظيمة بألفاظ فصيحة مع مناسبة الكلام والمعاني للمقام الذي لتقول فيه هذا الكلام، وأن يكون هذا الكلام أيضا مناسبا لحال المستمع، وأن يكون مناسبا لحال المستمع. مرة أخرى، ما هي البلاغة؟ البلاغة هي تأدية المعاني الجليلة العظيمة بألفاظ شريفة فصيحة مع مطابقة، تعرف معنى مطابقة؟ أن يكون مطابقا مناسبا، مع مطابقة الكلام لحال المستمع وللمقام. كيف ذلك؟ قلنا إذا تحدثت مثلا في عرس، تعرف معنى العرس؟ نعم، في حفل زواج، في حفل زواج، وثم تحدثت في هذا المقام عن عذاب القبر وعن الآخرة وعن الموت، هل يكون الكلام مناسبا لهذا المقام؟ هذا شخص غير بليغ، حتى لو كان الكلام فصيحا، حتى لو كان الكلام فصيحا، وحتى لو كان المعنى قوي، حتى لو كان المعنى أيضا قوي، لكنه تحدث بكلام لا يناسب المقام، لا يناسب الحال الذي نحن فيه. كذلك من يتكلم في مأتم، تعرف المأتم عندما يموت شخص ويجتمع الناس للعزاء، فيكون هذا في مأتم، ثم قام وتحدث وذكر مضحكات أو ذكر أشياء مضحكة، فهذا الكلام غير مناسب للمقام الذي يقول فيه، فهو كلام غير بليغ. إذن ما هو الكلام البليغ؟ هي تأدية المعاني العظيمة بألفاظ فصيحة مع مناسبة الكلام للمقام ومناسبة الكلام لحال المستمع. ما هي حال المستمع؟ عندما تكلم العوام، عندما غير ما تكلم طلاب العلم، غير ما تكلم العلماء، غير ما تكلم الملوك والأمراء، كل واحد أو كل مجموعة من هذه المجموعات تحتاج إلى أسلوب في الحديث. فربما العوام تستطيع أن تستخدم معهم الشدة، وتستخدم معهم التحذير، وتستخدم معهم الترهيب والترغيب، تفهم معنى الترهيب والترغيب، هذا مناسب للعوام، لكن هذا لا يناسب الملوك. صحيح. وإنما يناسب الملوك الوعظ والأدب. صحيح، أنك تعظ بأدب ولا تستخدم معهم الترغيب والترهيب، لأنك لا تملك شيئا من ذلك أمام الملوك، وإنما الملوك هم الذين يملكون الترهيب والترغيب، هم في يده الحكم وفي يده السلطة. كذلك إذا حدثت العوام يحسن بك أن تستخدم الألفاظ السهلة الواضحة، وأن تكرر في معانيك، جيد. أما إذا خاطبت العلماء أنت لا تحتاج إلى التكرار لأنهم يفهمون الكلام جيد. كذلك هذا يظهر دائما عندما إذا قرأت تعرف هذا في خطابات النبي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى المقوقس ملك مصر، والمقوقس ملك مصر لا يعيش في جزيرة العرب وعربيته ضعيفة أو ربما لا يعرف العربية، كان يكتب له بألفاظ واضحة سهلة، إن قرأتها أنت الآن ربما تفهمها جيد. أما عندما كان يكتب لأهل اليمن فأنت تحتاج إلى كل المعاجم. تفهمني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كل هذه اللغات، فإذا خاطب غير العرب أرسل لهم برسالات واضحة سهلة في معناها وفي ألفاظها، وإذا خاطب العرب تكلم كما يشاء، تكلم بما يفهمه أيضا هؤلاء العرب، لكن تجد الأسلوب عاليا جدا. وإن أردت الاطلاع على ذلك فاقرأ أوائل صحيح مسلم، ستجد رسالات النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الملوك لا تستطيع أن تفهمها بسهولة، إلا أنك هو كان يخاطب عربا يعيشون في جزيرة العرب ويعرفون العربية كلها ويعرفون الغريب كذلك. نعم. فنقول أن بارة أخرى بلاغة الكلام هي أن تؤدي المعنى الشريف بلفظ شريف أو المعنى العظيم بلفظ شريف فصيح مع مطابقة الكلام للمقام ولحال المستمع. أما بلاغة المتكلم فهي قدرته على أن يتكلم بكلام بليغ فصيح. نعم. فهي هذه القدرة تسمى بلاغة المتكلم. فالذي عنده هذه القدرة، وأنه هذه القدرة تأتي من أي شيء، قدرة الفصاحة، القدرة على الفصاحة تكون بمعرفة النحو والصرف، والقدرة على البلاغة لا تكون بمعرفة النحو والصرف وإنما تكون بالعقل. شخص عاقل فهو بليغ، شخص غير عاقل لأنك لا تستطيع أن تفهم المقام وأن تفهم حال المستمع بمعرفة النحو والصرف، وإنما تفهمه بأنك تعرف هذه الدنيا وعندك كثير من التجارب وأنك تعرف أحوال الناس. صحيح؟ نعم. فبلاغة المتكلم يتعتمد على عقله وعلى نفسه. نعم. قرأنا هذا في المرة السابقة ووصلنا إلى نعم. فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده. نعم. هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بن أمية، وكان أحول. ما معنى الحول؟ تعرفون الحول؟ نعم. يقول عين إلى اليمين وعين إلى الشمال. نعم. يكون هذا سواد العين إلى الداخل، إلى المآق هنا، إلى الداخل أحد العينين، وربما أحد العينين يكون إلى السواد العين إلى الداخل، هذا يسمى حولا. فهذا الرجل الشاعر هو ما تنبه لذلك وقال صفراء، هو يصف الشمس ويقول صفراء قد كادت، قد كادت. وكاد هذا يستخدم كثيرا في الأفعال، وأنت عليك أن تفسر ما بعد كاد. وقال قد كادت، كادت الشمس أن تغرب، لم يذكر الغروب، لكن قال صفراء قد كادت، أي قد كادت تغرب. ولما تفعل، أي هي حتى الآن لم تغرب. ولما، تعرفون النفي بلما، درسناه في الأجرمية. ولما تفعل كأنها في الأفق، الأفق هو جانب السماء، كأنها في الأفق عين الأحول، أي يقول كأنها وحدها هكذا في جانب السماء كأنها عين الأحول. ماذا فعل هشام؟ وضعه في السجن. تفهمني؟ لأنه هذا يسمى تعريضا بالمستمع. وربما هذا الشاعر لضعف عقله ما فهم أنه لا يجوز أن تذكر شيئا عن هذا العيب أمام الملك أو أمام الخليفة الذي فيه هذا العيب. هشام بن عبد الملك كان أحول، فكيف يذكر أن الشمس وهي وحدها في جانب السماء كأنها عين الأحول؟ فقال صفراء قد كادت، ولما تفعل كأنها في الأفق عين الأحول. وكان هشام أحول فأمر بحبسه. تفهمون أمر بحبسه؟ تعرف الحبس؟ السجن. فأمر حبسه بمعنى سجنه، فأمر بحبسه ومدح. طب هذا الكلام، هل هذا الكلام فيه عيب في الفصاحة أم في البلاغة؟ في البلاغة، لأنه لم يراعي حال المستمع، هو لم ينظر ولم ينتبه إلى حال المستمع. ومدح جرير عبد الملك بن مروان، عبد الملك أبو هشام، بقصيدة مطلعها، انظر عندما يقف هذا الشاعر أمام عبد الملك، هذا من أعظم ملوك الإسلام وهو خليفة من خلفاء بني أمية، ويقول له أتصحو أم فؤادك غير صاح؟ أتصحو؟ تعرف ما تصحو؟ تستيقظ. أم فؤادك قلبك وعقلك نائم أم فؤادك غير صاح أي غير مستيقظ، فأتصحو أم فؤادك غير صاح؟ فاستنقر عبد الملك هذا الابتداء وقال له بل فؤادك أنت. جيد، لكن هو ما أمر بحبسه، ولكن رد عليه. وربما هذا الكلام ليس موجها إلى الملك، لكن لا يجوز ذكره أمام الملك أيضا، ربما لا يقصد، وطبعا لا يمكن أن يقصد الملك، لأنه إن قصد الملك ربما قتله، واضح؟ لكن هو لا يناسب، لا يجوز أن تذكر هذه المعاني أمام الملك حتى وإن كنت لا تقصده. إيه؟ أتصح؟ ماذا؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه ربما أنني تعرف إن رفعت صوتك وأنت تخاطب وأنت تتكلم إلى شخص آخر أمام الملك، هذا ليس من الأدب، تفهموني؟ حتى إن رفعت صوتي وأنا أخاطب شخصا آخر، حتى لو كنت أخاطب ابني، لكن لا يجوز أن أكلمه بأسلوب شديد أمام الملك، هذا ليس فيه احتراما للملك، فهمت؟ وأنت تعرف هذا، أنتم أيضا عندما يكون عندك ضيف في البيت أنت لا تريد أن تكلم ابنك بصوت مرتفع أمام الضيف، لأن ربما يشعر الضيف أنك لا تحترمه أو ليس له هيبة أو هكذا، وربما انصرف إذا رأك تكلم أبنائك بأسلوب شديد في حضور الضيوف، صحيح؟ نعم. يقول أتصح أم فؤادك غير صاح؟ فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له بل فؤادك أنت. ونعى أيضا هذا أتصح أم فؤادك غير صاح، هذا كلام فصيح لكنه غير بليغ، لأنه تكلم لم يراعي المقام الذي قال فيه هذا الكلام أمام الملك. ونعى علماء الأدب، نعى هنا بمعناها عاب يذكرون العيب، عاب من عاب من العيب. وعاب علماء الأدب على البحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوحه بقوله لك الويل من ليل تقاصر آخره، يقول أيضا أمام ممدوحه لك الويل، الويل هو الهلاك والعذاب، ويقول لك الويل من ليل، من ليل أي بسبب ليل تقاصر آخره، تقاصر صار قصيرا، آخره صار قصيرا أي اقترب من الفجر، لك الويل من ليل تقاصر آخره، فإذا هذا لا يجوز أن يخاطب ممدوحه بهذا الكلام. وعابوا على المتنبي قوله في رثاء أم سيف الدولة، أم سيف الدولة، سيف الدولة الأم، سيف الدولة الحمداني هو أحد أمراء الشام وكان صديقا للمتنبي، والمتنبي وعندما ماتت أم سيف الدولة أم الأمير فقام المتنبي وقال صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال. فصلاة الله، الصلاة هنا معناها الرحمة، صلاة الله خالقنا حنوط. ما هو الحنوط؟ الحنوط هو الطيب، تعرفون الطيب؟ مثل مسك، الطيب الذي يوضع في الماء عند غسل الميت، عندما تغسل الميت فأنت تضع طيبا في الماء، هذا يسمى حنوطا، أو تضع هذا الطيب على الميت أو على الكفن، هذا يسمى حنوط. فيقول صلاة الله خالقنا، أي هذه رحمة، نريد أن تكون رحمة الله مثل الحنوط ملازمة لها. فكلمة حنوط هي خبر المبتدأ، صلاة مبتدأ وحنوط خبر المبتدأ، صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، كأن هذا الوجه وجه أمه مكفن بالجمال، وهذا شيء ليس غير مناسب أن تقول أن تذكر أن أم الأمير جميلة، هذا غير مناسب، واضح؟ هذا غير مناسب، حتى هذا لا يقبله إنسان أنه يصف يقول أمك جميل، هذا غير مناسب، فهو ذكر هذا الكلام غير فصيح. نعم، صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، فأيضا هذا الكلام غير بليغ. قال ابن وكيع إن وصفه أم الملك بجمال الوجه غير مختار، أي هذا ليس مختارا في البلاغة. نعم، وفي الحق أن المتنبي كان جريئا في مخاطبة الملوك، ولعل لعظم نفسه، أن المتنبي كان عظيما في نفسه وعبقريته شأنا في هذا الشذوذ، أي أن سببه أنه عالي النفس عظيم النفس سبب في أنه خاطب كثيرا من الملوك بأسلوب قوي. والشذوذ هو الخروج عن الأصل، الشذوذ معناه الخروج عن الأصل، إذن لابد للبليغ أولا إذن لابد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه. ما معنى تجيش؟ تتحرك في نفسه، تثور في نفسه. لا، إذن لابد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، التي تثور وتتحرك في نفسه، وهذه يجب أن تكون صادقة. هذه المعاني لابد أن تكون صادقة، ذات قيمة، أي لها قيمة، ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار. ما معنى الابتكار؟ الابتكار من كلمة بكر، تعرف البكر؟ البكر عندما تفعل شيء، الشيء يقول هذا مثلا هذا عسل بكر، عسل، العسل الذي يؤخذ لأول مرة من النحل، جيد؟ وكذلك ابتكر فكرة معناه جاء بها لأول مرة، ابتكر الفكرة معناه جاء بها لأول مرة، يظهر فيها أثر الابتكار. قول لك إذا أردت أن تتكلم بكلام وأن تكتب كلاما بليغا، لكن تشعر فيه أنه كلام مستهلك. ما معنى مستهلك؟ هذا الكلام قيل كثيرا والناس قالوه كثيرا، فلا يظهر فيه أثر الابتكار. الابتكار عندما تأتي بمعان وألفاظ أو بمعان جديدة على السامع، تركب كثيرا من المعاني تؤثر في السامع وأنه ما سمعها قبل ذلك. يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر، النظر بمعنى العقل، وسلامة العقل، وذوق تنسيق المعاني، أي يظهر فيها تنسيق. تنسيق هنا بمعنى الترتيب والتنظيم، تنسيق المعاني وحسن ترتيبها. فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة. إذن كيف يعبر الإنسان؟ أولا بأن يرتب معانيه، ثم يختار لهذه المعاني ألفاظا. تعرفون الفرق بين المعاني والألفاظ؟ المعاني هي الأفكار في الرأس، والألفاظ هي الكلمات التي تختارها لتعبر بها عن المعاني. فقال فإذا تم له ذلك عمد. ما معنى عمد؟ اتجه، اتجه إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة، الملائمة أي المناسبة، فألف بينها تأليفا. فألف بينها، أما معنى ألف بينها؟ جمعها في نظام واحد. وتعرفون فأصبحتم بني، هو الذي ألف بين قلوبهم. ما معنى ألف بين قلوبهم؟ جمعها على نظام وعلى شيء واحد. فألف بينها تأليفا يكسبها جمالا، يكسبها أي يعطيها، يعطيها جمالا وقوة. فالبلاغة ليست في اللفظ وحده، وليست في المعنى وحده، ولكنها أثر لازم لسلامة تألف هذين وحسن انسجامهما. مرة أخرى، فالبلاغة ليست في اللفظ وحده، وليست في المعنى وحده، ولكنها أثر لازم لسلامة تألف هذين وحسن انسجامهما. سلامة تألف، ما معنى التألف؟ سلامة تكون الألفاظ مع المعاني. تألف أو تأليف كلاهما واحد، في هذه النسخة يوجد تألف، ولكنها أثر لازم لسلامة تكوين الألفاظ والمعاني، أن الألفاظ تدل بالضبط على المعنى المقصود. ولكنها أثر لازم لسلامة تألف هذين. ماذا يقصد بهذين؟ الألفاظ والمعاني، هذين وحسن انسجامهما. الانسجام ما معنى انسجم؟ الانسجام الاختلاط، الانسجام الاختلاط. هل ينسجم الماء والزيت؟ لا يختلطان، صحيح؟ فلا يوجد بينهما انسجام، لا يدخل أحدهما في الآخر. أما الألفاظ عندما تعبر عن المعاني وتدل عليها بالضبط، فأنت تقول يوجد بينهما انسجام، أي تلاؤم وتناسب. بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة. طيب، الأسلوب هو بدأ يدخل في شيء آخر، مقدمة أخرى، لكن هذه المقدمة لا نريد أن تطول، وأيضا فيها كثير من الألفاظ الجديدة ربما تكون صعبة عليكم، لكن سنشرح في كل يوم أسلوب، ثم ندخل في الدرس الأول، جيد؟ ندخل في الدرس الأول، نشرح اليوم الأسلوب الأول وهو الأسلوب العلمي، ثم بعد ذلك نشرح الدرس الأول في علم المعاني، في علم البيان، ثم غدا نشرح الأسلوب الأدبي ودرس آخر. وكذلك هما ثلاثة أساليب، الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي. الأسلوب العلمي، سأقول لك ما هو الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي يستخدمونه في العلوم كالفقه والحديث والتفسير يستخدمون أسلوبا علميا، هل الأسلوب العلمي يكون فيه كثير من الخيال؟ تعرف معنى الخيال؟ أن هذا يكون في الأسلوب الأدبي في الشعر، صحيح؟ أما الأسلوب العلمي يكون خاليا من الخيال. هل يستخدمون فيه التشبيهات والمجازات والاستعارات؟ ما تفهمون هذه الكلمات ما معنى تشبيهات واستعارات ومجازات؟ لا يستخدمون الخيال البعيد جدا ولا يستخدمون التشبيهات البعيدة، لكن يجوز في الأسلوب العلمي أن تستخدم التشبيه العلمي، أنك تضرب مثالا بشيء يوضح المعنى ويقربه إلى المستمع، يجوز هذا. هل يكون فيه سجع؟ أقول لك شيء أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مت ومن مات فات، وكلما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، ونجوم تزهر وبحار تزخر، أين الآباء والأجداد؟ هل تشعر بأن هذا أسلوبا علميا؟ هل تشعر أن هذا أسلوب علمي؟ فالأسلوب العلمي يكون بعيدا عن المحسنات، الأشياء التي تحسن الألفاظ، إلا إذا كان الكلام خرج هكذا بدون قصد، بدون قصد خرج الكلام جميلا. أقول لك عبارة من كلام سيبويه، وسيبويه رحمه الله كان قلمه أفصح، كان قلمه أفصح من لسانه، جيد، ولم يكن عربيا، فلسانه لم يكن فصيحا كقلمه، ولكن قلمه كان فصيحا جدا. سأذكر لك عبارة من كتاب سيبويه وأنت ستشعر فيها بالدقة، لأن الأسلوب العلمي لابد أن يكون دقيقا، وستشعر فيها بالوضوح، لأن الأسلوب العلمي من صفاته أنه يكون واضحا، وستشعر فيه بالجمال والقوة، لأن الكلام الفصيح لابد أن يكون قويا جميلا. ويتكلم عن أقسام الفعل، يقول الفعل ثلاثة. أنتم تعرفون الأفعال ثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، وهذا الكلام غير فصيح غير بليغ. لماذا؟ لأنه ليس فيه انضباط. أنتم تعرفون الماضي والمضارع والأمر، وهذا هو المشهور بين الناس، لكن أريدك أن تنظر إلى كلام سيبويه، ماذا قال في الأفعال ثلاثة؟ قال ما كان ثم انقضى، وما هو كائن لم ينقطع، وما سيكون ولم يقع. وهنا انقطع، ما كان ثم انقطع، وما هو كائن لم ينقطع، وما سيكون ولم يقع. تشعر بهذا؟ هذا التعريف دقيق جدا، وهو تعريف علمي، لأنك إن قلت الفعل الماضي مثل كتب، لا، هذا الجزء الأول ما كان ثم انقضى يدخل فيه الماضي مثل كتب، ويدخل فيه المضارع المنفي بلم مثل لم يكتب، كلاهما يدخل في النوع الأول ما كان ثم انقطع، جيد؟ والنوع الثاني ما هو كائن لم ينقطع يدخل فيه المضارع فقط وهو يكتب، وما سيكون ولم يقع يدخل فيه المضارع لأن المضارع يدل أيضا على الاستقبال، ويدخل فيه الأمر، ويدخل فيه الماضي بعد أدوات الشرط. أقول إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء صار الفعل جاء يدل على المستقبل، مثلما دخلت عليه أداة الشرط فجعلته دلا على المستقبل، مثلما دخلت لم على المضارع فجعلته يدل على الماضي. فهمتم؟ فهذا تقسيم سيبويه للفعل. سيبويه لم يقل أن الفعل ماض ومضارع وأمر، ولكن قال الفعل ما كان ثم انقطع، وما هو كائن لم ينقطع، وما سيكون ولم يقع. فهمتم؟ فهذا أسلوب دقيق، لأن الأسلوب العلمي لابد أن يكون دقيقا واضحا، فليس فيه إبهام، ليس مبهما، واضح جدا هذه العبارة، حتى إن قلتها لطالب مثلا لشخص ما درس كثيرا في النحو يستطيع أن يفهمها، نعم، فهو واضح وهو سهل وهو دقيق وهو جميل وقوي، أن تشعروا بالجمال فيه، صحيح؟ نعم. هذه صفات الأسلوب العلمي، يكون بعيدا عن المحسنات. لكن هذا جاء فيه سجع، تعرف السجع؟ السجع أنك تنهي الجملة بنفس الحرف بنفس المقطع، مثل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، تشعر هذا يسمى سجعا. وهذا فيه سجع لكنه غير مقصود، وهو جميل لأنه غير متكلف، لا تشعر أنه تكلفه أو أنه ابتعد عن المعنى المقصود لكي يأتي بهذا السجع، ولكنه جاء بطبيعته هكذا بدون تكلف. تفهم معنى التكلف؟ التكلف تفهمون أنك تتعب نفسك لتضع لتأتي بهذا الشيء الجميل، لكن هذا جاء بدون تعب. نعم، نقرأ هذا الأسلوب، الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي هو أهدأ الأساليب، أسلوب هادئ، أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم. أكثرها احتياجا إلى المنطق السليم، تعرفون المنطق السليم؟ هل معنى المنطق؟ وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم. أكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم وأبعدها عن الخيال الشعري. الأسلوب العلمي يكون بعيدا عن الخيال الشعري لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكرة، يناجي بمعنى يدعو ويخاطب أيضا ويناجي الفكرة، ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. أنه يشرح الحقائق العلمية، وهذه الحقائق العلمية فيها غموض في نفسها وخفاء، فأنت لا تستطيع أن تتكلم عنها أيضا بغموض وخفاء، ولكن تتكلم عنها بوضوح نعم وظهور. وأظهر ميزات هذا الأسلوب، ما معنى ميزات؟ صفات. وأظهر أفعل تفضيل، وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، هذا أهم صفة في الأسلوب العلمي، الوضوح. ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال. وقوته في سطوع بيانه، ما معنى السطوع هنا؟ السطوع صفة تقال للضوء، ضوء ساطع أي مضيء جدا. وسطوع بيانه، والبيان هو الكلام، أي أن كلامه واضح، أي أن كلامه واضح. وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، ما معنى الرصانة؟ ثبات، الحجة ثابتة ليست حجة واهية، حجة ثابتة قوية، رصانة أي ثبات حجته ورصانة حججه. وجماله في سهولة عباراته، وجماله في سهولة عباراته. هذه الجملة مثلا هذه فيها كل هذه الصفات، وأنت تشعر هذه الجملة قيلت قبل 1000 سنة ونحن حتى الآن ما زلنا نفهمها بسهولة. نعم، وسلامة وجمال، نعم، وقل وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام. حسن إثبات، تقرير بمعنى إثبات المعنى، وحسن تقرير أي إثبات المعنى في الأفهام. الأفهام والمقصود بها العقول، في العقول من أقرب وجوه الكلام، أي أنه الشخص الذي يستطيع أن يتكلم بأسلوب علمي هو الذي يوصل إليك المعلومة من الطريق القصير وليس من الطريق الطويل. فيقول وحسن تقرير المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام، أي من وجه قريب لا يتكلم كثيرا، بخلاف الأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي. سندرس الأسلوب الخطابي أن الخطبة تحتاج إلى تكرار، وأنه ربما يأخذ طريقا بعيدا لكي يصل إليك إلى المعنى، يصل بك إلى معنى، لأن الخطبة هي تريد أن تحرك القلوب، فهو يريد أطول طريق لكي يصل إلى تحريك القلب. أما الأسلوب العلمي فهو يخاطب العقل. نعم نعم. فيجب أن يعنى بمعنى يهتم، وفيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك. ما معنى خالية من الاشتراك؟ هناك كلمات تكون يوجد فيها مشترك لفظي. نعم، كلمة واحدة فيها اشتراك لفظي. هناك أحيانا يكون السياق يدل على معنى واحد لهذه الكلمة، لكن هناك سياق يحتمل المعنيين. ولا يجوز في الأسلوب العلمي أنك تأتي بكلمات تحتمل معنيين، لأن العلم من صفاته الوضوح والدقة، فلا يجوز أن تستخدم ألفاظا يكون فيها اشتراك في المعنى. فمثلا كلمة سليم، تعرفون معنى سليم؟ سليم بمعنى صحيح، وسليم في لغة العرب بمعنى أيضا الملدوغ. تعرف ملدوغ؟ لدغه الثعبان، يسمى شخص سليم. تفهموني؟ سليم هم يقولون هذا تفاؤلا، تعني معنى تفاؤلا بأنه سيكون سليما إن شاء الله. فإذا سألت لا أقول لا ما كيف الملدوغ، ولكن أقول كيف السليم. وأيضا يقولون عن شخص أصابه شيء في رجله يقول سليم الرجل، أو شيء في عينه يقولون سليم العين. تفهموني؟ ويقولون هذا أحيانا الشخص الأعور، تعرف الأعور؟ لا يقولون أعور، يقولون سليم العين، لكي يبتعدوا عن الكلمة القبيحة. تفهموني؟ فهذا ممكن يكون هذا في الأسلوب الأدبي، لكن هذا لا يجوز في الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي لابد فيه من الوضوح. لا يجوز أن يأتي شخص يتكلم في الطب مثلا بلغة العرب ويقول إذا كان الإنسان سليم العين فهو يفعل كذا وكذا. لا، أن كلمة سليم العين في لغة الطب مختلفة، هذا يجوز في الأدب لكن لا يجوز في العلم. نعم. يقول مرض أخرى: فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء. ما معنى الجلاء؟ الجلاء معناه الوضوح، الجلاء معناه الوضوح، حتى تكون ثوبا شفا للمعاني. حتى تكون، أين اسم تكون؟ هي يعود إلى الألفاظ. حتى تكون هذه الألفاظ ثوبا شفا للمعنى، للمعنى المقصود. فالألفاظ ربما يقولون الألفاظ كالمراكب، تعرف معنى مركب؟ سفينة للمعاني، أن الألفاظ هي التي تحمل المعاني. إذا كان عندك معنى في صدرك وأنت لا تعرف الألفاظ بالعربية لا تستطيع أن تخرج هذه المعاني، فالألفاظ في الحقيقة هي التي تحمل المعاني. ويقولون أيضا الألفاظ هي التي تلف فيها المعاني، تعرف الثوب تلف فيه المعاني، فلا بد أن تكون هذه الألفاظ تشف عن المعنى المقصود. تعرف معنى تشف؟ مثل هذه الستار، تعرف الستار؟ أنت تستطيع أن ترى ما وراءها، هذا معنى تشف، فهذا ثوب يشف. حتى تكون ثوبا شفا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح مثارا للظنون، أن يكون الكلمة دقيقة واضحة حتى لا تكون مثارا للظنون، أن الناس أحدهم يظن معناها كذا والآخر يظن معناها كذا. ومجالا للتوجيه والتأويل، أيضا لا يجوز أن يكون هذا في الأسلوب العلمي. ويحسن التنحي، يحسن التنحي هنا معناه الابتعاد، ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب، إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول، ولسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك أمثلة لهذا النوع، فكتب الدراسة التي بين يديك تجري جميعها على هذا النحو من الأساليب. يقول لا نحتاج أن نذكر لك أمثلة لهذا الأسلوب، فكتب الدراسة التي يدرسها الطلاب من فقه وتفسير وحديث أكثر من وضعها علماء، وهم يعرفون ما معنى البلاغة ومعنى ما معنى الأسلوب العلمي. سنشر فقط نكتفي اليوم بالأسلوب العلمي، وندخل في الدرس الأول من علم البيان. فغدا إن شاء الله ندرس الأسلوب الأدبي ومع درس آخر من علم البيان. سنفهم إن شاء الله علم البيان. هذا المؤلف ترك بيان ما معنى علم البيان، تركه إلى النهاية، لأنه لا يستطيع أن يحدثك عن شيء لا تعرفه. فبعدما تأخذ دروس علم البيان، في نهاية علم البيان سيقول لك ما معنى علم البيان. أول درس من دروس علم البيان هو التشبيه. هذه الكلمة أنتم تفهمون معناها، شبهته بكذا، التشبيه نريد أن نضع له تعريفا، هو بيان أن شيئا شارك شيئا شارك شيئا آخر في صفة من صفاته. هذا تعريف صغير، لا نريد أن نكتب تعريفا طويلا، بيان أن شيء يشارك شيئا آخر في صفة من الصفات. نستطيع أن نقول تعريف أطول من هذا، هو بيان أن شيئا أو أشياء شابهت أو شاركت شيئا آخر أو أشياء أخرى في صفة أو أكثر، في صفة أو أكثر. طيب نريد مثالا، عندما أقول زيد كالأسد في الشجاعة، فأنا أبين أن زيد يشترك مع الأسد في شجاعته، فهو بيان أن شيئا شارك شيئا آخر في صفة من صفاته بواسطة أداة. هذه المشاركة ما هي الأداة التي استخدمتها لبيان المشاركة؟ الكاف. هذه هي الأداة التي أبين بها أن زيد يشترك مع الأسد في هذه الصفة. جيد. هناك هذا الطرف، هذا الأول يسمى المشبه، وهذه الأداة تسمى أداة التشبيه، وهذا يسمى المشبه به، والصفة المشتركة بينهما هي وجه الشبه. إذن نستطيع أن نقول المشبه هو الحقيقة التي نريد بيانها، والمشبه به هو الطرف الآخر الذي يظهر فيه الصفة المشتركة بصورة أوضح. المشبه هو الحقيقة التي نريد أن نبينها. أنت في الأصل كنت تريد بيان زيد وبيان صفة زيد، فهذا هو الحقيقة التي معنا. فأقول زيد كالأسد. الأسد هو المشبه به، هو الطرف الآخر من التشبيه، هو الطرف الآخر من التشبيه الذي يظهر فيه الصفة المشتركة. الشجاعة تظهر في زيد أكثر أم في الأسد؟ في الأسد. فهو هذا المشبه به وهو الأسد الطرف الآخر من التشبيه الذي يظهر فيه الصفة المشتركة بصورة أوضح. هذا لابد أن تكون الصفة في المشبه به أوضح من المشبه، وإلا كان التشبيه ضعيفا. واضح؟ وإلا كان التشبيه ضعيفا. نعم. نقول أداة الشبه هي الأداة التي تستخدم في بيان اشتراك المشبه والمشبه به في الصفة المشتركة. أداة الشبه هي الأداة التي تستخدم في بيان اشتراك المشبه والمشبه به في الصفة المشتركة. نريد أن نتحدث قليلا عن هذه الأداة. الأداة إما حرف، ولا أعرف في العربية إلا الكاف وكأن. الكاف الحرف الأول هو الكاف، وتدخل على المشبه به دائما. زيد كالأسد، الكاف تدخل على مشبه به، الحرف الثاني هو كأن، وهي تدخل على المشبه عكس الكاف، الكاف تدخل على المشبه به كهذا المثال، وكأن تدخل على المشبه مثل ما أقول كأن زيدا أسد في الشجاعة، فكأن دخلت على المشبه، وأما الكاف دخلت على المشبه به كما في المثال، في المثال الأول. واضح؟ النوع الثاني من أدوات التشبيه هو الاسم، وله أمثلة كثيرة. فنقول نعم يش نعم يشابه أو مشابه، مضارع، شبه، مثل، نحو، هذه الكلمات وما يشبهها في المعنى. فأقول زيد مشابه للأسد في الشجاعة، زيد مضارع للأسد في الشجاعة، أقول هذا الولد شبه الأسد أو مثل الأسد أو نحو الأسد، لأن هذه الكلمات كلها أسماء وهي تستخدم في التشبيه. كذلك الشيء الثالث هو الأفعال، والأفعال نفس هذه الكلمات لكن بصيغة الأفعال، يشابه، يضارع، يشبه، يماثل، يضاهي، نعم. فهذه هذه الأفعال وما يشبهها تستخدم أيضا في التشبيه. واضح؟ نعم. إذن الصفة وجه الشبه، نحن ذكرنا المشبه وعرفنا ما هو المشبه به وعرفنا ما هي أداة الشبه، يبقى عندنا وجه الشبه فقط. وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به، وهي أقوى وأوضح في المشبه به. وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به، وهي تكون أوضح وأظهر في المشبه به. طيب طيب، المشبه والمشبه به هما طرفي التشبيه، نقول طرف التشبيه المشبه والمشبه به. الطرف أي لا يتم التشبيه إلا بهما، لا يتم التشبيه إلا بوجود المشبه والمشبه به. أما أداة التشبيه ووجه الشبه فأنت ستعرف بعد ذلك أنه يجوز حذف الأداة ويجوز حذف وجه الشبه. واضح؟ هل يوجد مشكلة في هذا الدرس؟ طيب، فقط يحتاج إلى كثير من الأمثلة. نريد مثالا ما اسمه؟ أحمد. نريد مثالا أحمد، أنك تشبه شيئا بشيء آخر في الضوء، في ضوئه الشديد. ها، المصباح، نريد أن تشبه هذا المصباح بشيء آخر في ضوئه الشديد. ها، كضوء الشمس، المصباح كضوء الشمس، تشبيه ضعيف وغير كامل. كيف محمد؟ كيف؟ حاول. نعم نعم، مثلا نقول المصباح كالشمس في الضياء، هذا تشبيه كامل، فأنت شبهت المصباح بالشمس، ووجه الشبه بينهم هو الضوء أو الضياء، واستخدمت الكاف وهي أداته، وهي أداة التشبيه. واضح؟ نعم. ماذا؟ قال المصباح كضوء الشمس، المصباح ليس كالضوء، هو كالشمس في الضوء. فهمت؟ نعم نعم. فهمت؟ أحمد اسمه أحمد صحيح؟ نعم. نقرأ هذا الدرس. يقول التشبيه أركانه. طيب مرة أخرى نقول ما هي أركان التشبيه؟ أربعة: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. ما هما طرفي التشبيه؟ المشبه والمشبه به. لا يكون تشبيه إلا إذا وجد المشبه والمشبه به. طيب هل ذكرها لابد أن يكون مذكورا في اللفظ أم يجوز أن يكون مذكورا في اللفظ أو في التقدير؟ نعم لابد يجوز أن يكون مذكورا في اللفظ أو في التقدير. فإذا قلت مثلا إذا قلت كيف زيد؟ نعم كيف زيد؟ تقول كالأسد في الشجاعة. فجملة كالأسد في الشجاعة خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو كالأسد في الشجاعة. فالمشبه أو المشبه به لابد من وجودهما إما في اللفظ وإما في التقدير. علم البيان. التشبيه أركانه. الأمثلة: قال المعري في المديح. المعري شاعر من الشعراء. والمديح ما معنى المديح؟ تفهمونه؟ المدح أن تذكر الصفات الجيدة في الممدوح، في الرجل الذي تريد أن تمدحه. قال المعري في المديح: أنت كالشمس في الضياء. أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان. التشبيه عندنا في الشطر الأول. أين؟ نعم صالح، أين التشبيه هنا؟ نعم أنت كالشمس في الضياء. أين المشبه؟ أنت. وأين المشبه به؟ وأين أداة التشبيه؟ وأين وجه الشبه؟ في الضياء. نعم نعم، أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت. تعرف معنى جاوزت؟ جاوزه أي علاه. وإن جاوزت كيوان. كيوان هو كوكب زحل. تعرف زحل؟ زحل كوكب من الكواكب. كيف بروسية؟ لا تعرف؟ تعرف زحل؟ نعم. الكواكب ترتيب الكواكب من جهة الشمس، يقولون أنا أحفظها بالعربية. نعم، يقول عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل. زحل هو الكوكب السادس من ناحية الشمس، والأرض هي الكوكب الثالث من ناحية الشمس. الشمس هكذا في الوسط وحولها الكواكب. أقرب الكواكب هو عطارد، وبعده العطارد، الزهرة، وبعد ذلك الأرض، وبعد الأرض المريخ. تعرفون المريخ؟ مارس. نعم. وبعد المريخ المشتري، وبعد المشتري زحل. وزحل هذا، زحل هذا هو أعلى الكواكب، هو أعلى الكواكب. فيقول الرجل أنت كالشمس في الضياء. أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان أي زحل في علو المكان. أي أنت أعلى من زحل في علو المكان. فالتشبيه عندنا في هذا المثال أنه شبه الممدوح، يقول لممدوحه أنت كالشمس نعم في الضياء، فهو شبهه بالشمس. فالمشبه هو الممدوح، والمشبه به هو الشمس، وأداة التشبيه هي الكاف، ووجه الشبه بينهما الضياء. ولا شك أن الضياء في الشمس أقوى وأشد من الممدوح، صحيح؟ نعم. المثال الثاني: وقال آخر أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. أنت كالليث، الليث هو الأسد. أنت كالليث، الليث اسم من أسماء الأسد. في الشجاعة والإقدام، الإقدام أيضا مثل الشجاعة، التقدم والهجوم على العدو. أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف. السيف الواو حرف عطف، والسيف معطوف على الليث، والليث هو مشبه به، إذن السيف أيضا مشبه به. فهو يشبهه أولا بالليث ثم يشبهه بعد ذلك بالسيف. واضح؟ والسيف والتقدير وأنت كالسيف. في قراع الخطوب، القراع هو المحاربة. تعرف معنى قرع؟ طرق. تعرف طرق الباب؟ طرق الباب أشد منها قرع. جيد. وقراع السيوف، هذا قراع السيوف. جيد، قراع السيوف. لكن هنا الخطوب جمع خطب، والخطب هي المصائب والشدائد. الخطوب هي المصائب والشدائد. واضح؟ يقول أنت كالليث في الشجاعة، انتهينا من هذا، كالليث في الشجاعة والإقدام، وأنت كالسيف في أي شيء؟ في قراع الخطوب، بأنه يضارب ويصارع ويقاتل المصائب. ماذا؟ كناية عن المعركة، ليس فيها كناية. هو يقول، هو يشبه هذا الشخص بأنه قوي، قوي، أنه يستطيع أن يقابل الشدائد كما يستطيع السيف أن يقارع السيوف الأخرى. وقال المثال الثالث، وقال آخر كأن أخلاقه في لطفها، كأن أخلاقك في لطفها. شخص أنت أحيانا تشعر أنك تصاحب أناسا تجده كالصخر، تعرف معنى كالصخر؟ عقله كالصخر وكلامه كالصخر شديد، تفهمني؟ وأنت لا تستطيع، وهو كلامه شديد لا تستطيع أن تجلس معه. حين تجد شخصا رقيقا لينا تحب أن تجلس معه، أخلاقه لينة، فأنت تريد أن تشبهه، تشبهه بأي شيء؟ فيقول كأن أخلاقك في لطفها، في لطفها أي في رقتها، وفي لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. خبر كأن أخلاقك، كأن، وأخلاقك اسم كأن، ونسيم هو خبر كأن، وتقدير الكلام كأن أخلاقك نسيم الصباح. تعرف النسيم؟ النسيم هو الهواء البارد الجميل الذي يكون في أول النهار في الصباح، عندما تخرج بعد الفجر ترى هواء جميلا، يسمى هذا النسيم، نسيم الصباح. فهو يقول كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. نعم، أين المشبه؟ جيد، وأين المشبه به؟ نسيم الصباح. وأين أداة التشبيه؟ كأن، وكأن هنا دخلت على المشبه. نعم، دخلت على المشبه. نعم، كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. أين وجه الشبه؟ في لطفها ورقتها، في لطفها ورقتها. لا تظن أن الصفة أو صفة المشتركة أو وجه الشبه دائما يأتي في النهاية. انظر في هذا المثال ستجد وجه الشبه جاء قبل المشبه به، صحيح؟ فيقول كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم، نسيم هذا خبر كأن، نسيم الصباح. أنتم تفهمون كلامي عندما أعرب؟ أنا لا أستطيع أن أفهم إلا بإعراب، هذا أنا أتكلم عن نفسي، تفهمون؟ إذا وكذلك إذا أردت أن أبين للطلاب أقول هذا هو المبتدأ، هذا هو خبره، لكي يفهم الطالب. نعم، نعم، هكذا. كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين، ذائب اللجين، اللجين هو الفضة، اللجين الفضة. كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين، اللجين الفضة. وذائب، ما معنى الذائب؟ يذوب، مثل الثلج، الثلج يذوب، والفضة تذوب إذا وضعتها على النار. نعم، فيقول هذا الماء صاف جدا، عندما هو نظر إلى الماء فوجده لامعا وشكله جميل، فقال هذا الماء وقد في صفائه يشبه الفضة الذائبة، الفضة الذائبة التي تذوب على النار في صفائها وجمالها. فأين المشبه؟ الماء. وأين المشبه به؟ ذائب اللجين. تعرف معنى ذائب اللجين؟ أصلها اللجين الذائب، ولكن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومثل ما نقول، انظر، أقول زيد شعره طويل، زيد طيب. كلمة طويل هي صفة للشعر، يجوز أن أقدم هذه الصفة وأضيفها إلى الموصوف فأقول زيد طويل الشعر. فهمتم هذا؟ ماذا؟ السماء الدنيا. لا، هذه السماء الدنيا، السماء الدنيا أي القريبة من الدنيا، سماء الدنيا، هذا ليس من إضافة الصفة، هذا السماء هذا هذه السماء، السماء خبر والدنيا صفة لها، جيد. لكن نقول مثل أدنى سماء، إذا قلنا أدنى سماء نقول قدمنا الصفة وأضفناها إلى الموصوف. مثلا أقول مثلا محمد وجهه جميل، جميل الوجه، واضح؟ نعم. فكذلك ذائب اللجين أصلها اللجين الذائب، اللجين الذائب، كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. يقول أين المشبه هو الماء، والمشبه به ذائب اللجين، وأداة التشبيه هي كأن، نعم كأنما. ووجه الشبه في صفاء، كلمة في صفاء البحث في البيت الأول، أي نقرأ البيت الأول مرة ثانية، أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوانا في علو المكان. يقول في البيت الأول عرف الشاعر أن ممدوحه وضيء الوجه، فمعنى وضيء جميل الوجه، وضيء الوجه ممتلئ الطلعة، ممتلئ متلألئ، آسف ليس ممتلئ، متلألئ من اللؤلؤ، تعرفون اللؤلؤ، وشخص وشيء متلألئ وأنوار متلألئة، أي هي لها لمعان وضوء كاللؤلؤ. متلألئ الطلعة أي متلألئ الطلعة المنظر والشكل، فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه هذه الصفة، تقوى تكون قوية، تقوى فيه هذه الصفة وهي الضياء والإشراق، فلم يجد أقوى من الشمس فضاهاه بها. ما معنى ضاهاه؟ شبهه، فضاهاه بها. ولبيان هذه المضاهات أي ولبيان هذا التشبيه أتى بالكاف. وفي البيت الثاني نقرأ البيت الثاني، أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. وفي البيت الثاني رأى الشاعر ممدوحه متصفا بوصفين هما الشجاعة ومصارعة الشدائد، المعنى مصارعة، مقاتلة، مقاتلة الشدائد، فبحث له عن نظيرين تظهر في كل منهما إحدى هاتين الصفتين قوية، فضاهاه بالأسد في الأولى أي في الصفة الأولى وهي الشجاعة، وبالسيف في الثانية أي وضاها شبهه بالسيف في الصفة الثانية وهي مصارعة الشدائد. وبين هذه المضاهات أي ووضح هذا التشبيه بأداة هي الكاف. وفي البيت الثالث نقرأ البيت الثالث، كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. وفي البيت الثالث وجد الشاعر أخلاق صديقه دمثة، دمثة أي طيبة لطيفة، دمثة لطيفة ترتاح لها النفس، فعمل على أن يأتي لها بنظير، فعمل على أن يأتي لها بنظير تتجلى. ما معنى تتجلى؟ تظهر، تتجلى معناها تظهر، تظهر فيه هذه الصفة وتقوى. فرأى أن نسيم الصباح كذلك فعقد المماثلة، المماثلة هنا أي المشابهة، فعقد المشابهة بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف كأن. وفي البيت الرابع نعم، كأن الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. وفي البيت الرابع عمل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء، للماء الصافي تقوى فيه صفة الصفاء، فرأى أن الفضة الذائبة تتجلى بمعنى تظهر فيها، تظهر فيها هذه الصفة، فماثل بينهما أي فشابه بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف كأن. فأنت ترى في كل بيت من الأبيات الأربعة أن شيئا جعل مثيل شيء في صفة مشتركة بينهما، وأن الذي دل على هذه المماثلة أداة هي الكاف أو كأن، وهذا ما يسمى بالتشبيه. وقد رأيت أن لا بد له من أركان أربعة، الشيء الذي يراد تشبيهه ويسمى بالمشبه، والشيء الذي يشبه به ويسمى المشبه به، وهذان يسميان طرفي التشبيه، والصفة المشتركة بين الطرفين وتسمى وجه الشبه. ويجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به أقوى وأشهر، منها في المشبه كما رأيت في الأمثلة، ثم أداة التشبيه وهي الكاف وكأن ونحوهما. نقرأ الهامش. أداة التشبيه إما اسم نحو شبه ومثل ومماثل وما رادفها، أي وما كان مرادفا لها، وإما فعل نحو يشبه ويماثل ويضارع ويحاكي ويشابه، وإما حرف وهو الكاف وكأن. قال بعد ذلك: ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين، وقد يكون المشبه محذوفا للعلم به ولكنه يقدر في الإعراب، وهذا التقدير بمثابة وجوده، كما إذا سئلت كيف علي فقلت كالزهرة الذابلة. نعم، تعرف معنى الزهرة؟ الزهرة الوردة، وإن قطعت هذه الوردة تكون جميلة ممكن في أول ساعة، وبعد ساعة أو بعد يوم تكون ذابلة. المعنى ذابلة؟ نعم. وهذا الشخص في ماذا تفهم من عندما أقول كالزهرة الذابلة؟ ومريض. نعم، الشخص عندما يكون مريضا يكون كالزهرة الذابلة، فقلت كالزهرة الذابلة، فإن كالزهرة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو كالزهرة الذابلة، وقد يحذف وجه الشبه وقد تحذف الأداة كما سيبين لك فيما بعد. واضح؟ القواعد: القاعدة الأولى، التشبيه ما هو؟ التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو ملحوظة. ستعرف ملفوظة عندما أقول محمد كالأسد، أو ملحوظة عندما أقول محمد أسد في الشجاعة. هل الكاف ملفوظة؟ لكنك تلاحظها في المعنى، ملحوظة، ملفوظة أو ملحوظة. نعم. أركان التشبيه، القاعدة الثانية، أركان التشبيه أربعة، هي المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه، ويجب أن يكون، أي وجه الشبه، ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. نموذج: هذه التدريبات مهمة جدا، وهي التي تجعلك تتدرب لكي تستطيع أن تقول. جيد، سنجيب عن بعضها في الدرس، والبعض الآخر سيكون واجبا في البيت. نموذج: قال المعري: رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان. يقول: الليل ليس سيئا دائما، فربما يكون هناك ليلا حسن جميل كأنه الصبح في الحسن. رب ليل كأنه الصبح في الحسن، أي في الجمال، وإن كان أسود الطيلسان، وإن كان أسود اللباس. ما هو الطيلسان؟ الطيلسان، تعرف هناك لباس خاص للقاضي أو للمحامي، هذا يسمى الطيلسان، وكان قديما أيضا بعض العلماء، خواص العلماء، يلبسون الطيلسان. نعم، مثل هذا. هو في الأصل ليس من لباس العرب، هو في الأصل من لباس العجم، ليس العرب. جيد، لكن بعد ذلك انتشر في العصر العباسي على أنه لباس للعلماء. نعم. يقول، نقرأ في الهامش تحت: الطيلسان كساء واسع يلبسه الخواص من العلماء، وهو من لباس العجم، وجمعه طيالس وطيالسة، والمفرد طيلسان. يقول: ربما تجد شخصا جميلا وهو يلبس طيلسان أسود، هذا، لكن هذا الطيلسان الأسود لا يمنع من جماله، فيقول: هذا الليل جميل حسن كأنه الصبح في الجمال وفي الحسن، وإن كان أسود الطيلسان، أي هو ذو، وإن كان ذا طيلسان أسود. أين المشبه؟ نريد أن الليل، أنت قلت هذا بالمعنى، لكن في الحقيقة الليل ليس هو المشبه. بالإعراب الضمير في كأنه، الهاء في كأنه، صحيح؟ لأن كأن تدخل على المشبه، كأن أداة تشبيه، ونحن عرفنا أن كأن تدخل على المشبه. إذن أين المشبه؟ الضمير الهاء في قوله كأنه، هذا هو المشبه. نعم، هذا الضمير يعود إلى الليل، رب ليل كأنه الصبح. أين المشبه به؟ الصبح. نعم، أين وجه الشبه؟ في الحسن. وأين أداة التشبيه؟ كأن. واضح. نعم. وإن كان أسود الطيل سن. وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان. نعم، سهيل نجم في السماء. انظر معي، انظر لي، سهيل نجم صغير في السماء، لونه قريب إلى اللون الأحمر. نظرت بالتلسكوب ستعرفه، لكن أنا ما نظرته، أنا نظرته في المعجم. هذا سهيل لونه، ضوءه قريب إلى الأحمر، وهو ليس ثابتا في ضوئه، تشعر أنه يفعل هكذا في الضوء، ولونه أحمر. انظر كيف سيشبه به. يقول وسهيل، هذا النجم اسمه سهيل، كوجنة الحب. الحب هو الحبيب، الحب هو الحبيب. كوجنة، ما هي الوجنة؟ هذا الجزء من الوجه يسمى وجنة. نعم، هذا الجزء من الوجه يسمى وجنة. وسهيل كوجنة الحب في اللون، لأن لونه أحمر، فهو يشبه لونه الأحمر بهذا الجزء من حبيبته، لونه أحمر. وقلب المحب في الخفقان، أي هو أيضا ليس ثابتا. تعرف سهيل ليس ثابتا، هو يفعل هكذا، فيقول كقلب المحب في الخفقان. خفق بمعنى اضطرب. نعم، اضطرب، خفق. فسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب، أي هو كقلب المحب في الخفقان. سهيل، نعم، أين المشبه؟ أين المشبه محمد؟ محمد أين المشبه؟ سهيل. نعم، أكي نسيت اسمك. نور، نور مولى. نعم، مولى الدين. نعم، أين المشبه به؟ وجنة الحب، لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، وجنة الحب. نعم، فسهيل هو المشبه، وجنة الحب هو المشبه به. محمد نور، أين أداة التشبيه؟ أين أداة التشبيه؟ الكاف. انتهى الأمر. نعم، الكاف هي أداة التشبيه. نعم، أين وجه الشبه؟ في اللون. نعم، هناك تشبيه ثاني صحيح، هو أيضا شبه سهيل بشيء آخر. ما هو؟ قلب المحب. نعم، لابد، المشبه والمشبه به كالكلمة الواحدة، واضح؟ قلب المحب. وأين وجه الشبه في هذا التشبيه؟ في الخفقان. وأين أداة التشبيه؟ كاف، لأن الواو على نية تكرار العامل، الواو على نية تكرار العامل، العامل هو الكاف، كأنها تكررت، لأن الواو تفيد تكرار هذه الكاف، لذلك كلمة قلب مجرورة لأنها معطوفة على المجرور الأول. نعم، نعم، نعم. يقول انظر في الإجابة، الإجابة يقول المشبه الضمير في كأنه العائد على الليل، والمشبه به هو الصبح، والأداة هي كأن، ووجه الشبه هو الحسن. وسهيل هو المشبه، ووجنة الحب والمشبه به، والكاف هي الأداة، واللون وهو الاحمرار. وأيضا التشبيه الثاني سهيل، وقلب المحب هو المشبه به، والأداة هي الكاف مقدرة، هي الكاف مقدرة، والخفقان هو وجه الشبه. التمرين الأول، التمرين الأول، بين أركان التشبيه فيما يأتي. أنت كالبحر في السماحة، والشمس علوا، والبدر في الإشراق. أنت كالبحر في السماحة. ما هي السماحة؟ السماحة الجود والكرم، الجود والكرم. طيب، فائدة يا رجال، فائدة لكي تخرج من هذا الكتاب، من هذا الكتاب بفائدة كبيرة. فأنا أقترح عليك وأشور عليك بشيء، أن تجعل دفتر لكل شيء غريب أنت لا تعرفه في لغتك وهو جديد عليك في هذه اللغة، أن تقول أنتم تشبهون الشخص بالبحر، الكرم في لغتكم؟ أنتم تشبهون بالأسد في الشجاعة، صحيح؟ ربما في لغتكم تشبهونه بالأسد أو بالذئب، صحيح؟ تشبهونه بالذئب. فأنا أقول لك إذا وجدت شيئا غريبا أو تشبيها غريبا تكتب هذا في الدفتر، أن العرب يشبهون الشخص بالبحر في الكرم، جيد؟ لأنك ستجد أشياء غريبة أيضا هنا ليست لا تجدها في لغتك. كذلك لكي تستفيد من هذا الكتاب حاول أن تكون نسختك تكتب فيها الكلمات الجديدة، كأنك تدرس هذا الكتاب كأنه العربية بين يديك، تفهم؟ كأنه العربية بين... ستخرج بكثير من الكلمات وبكثير من الألفاظ الجديدة. وأيضا بدون هذا لا تستطيع أن تفهم الكتاب، أنا سأشرح لك وربما تفهم هنا في الدرس، لكن إذا جئت بعد شهر لتقرأ هذا الكتاب لن تفهم شيئا، واضح؟ فلا يوجد وسيلة إلا أنك تكتب وتبحث عن المعاني، أولا إما أن تكتب المعاني الذي أخبرك بها والذي أو تبحث في المعجم عن هذه المعاني، أو الشيء الذي لا تعرفه سلني فيه وأنا أجيبك إن شاء الله إن كنت أعرف. طيب، يقول أنت كالبحر في السماحة، السماحة هي الكرم والجود، والشمس علوا والبدر في الإشراق. وتحت قال لك السماحة هي الجود، والجود معناه الكرم. ها هذا التدريب، أنت كالبحر، أين المشبه وأين المشبه به وأين وجه الشبه؟ أنت المشبه والمشبه به هو البحر والشمس والبدر، صحيح. وأين أداة التشبيه؟ الكاف، نعم. وأين وجه الشبه مع البحر؟ ووجه الشبه مع الشمس في العلو، ووجه الشبه مع البدر في الإشراق، واضح؟ نعم. فيقول أنت كالبحر في السماحة والشمس في العلو، فقال علوا، والبدر في الإشراق. المثال الثاني أويس، العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. العمر، تعرف العمر؟ عمر الإنسان هو كالضيف أو كالطيف. تعرف الطيف؟ الطيف هو الخيال الذي تراه أمامك. فمثلا تعرف في الأفلام، تعرف في الفيلم مثلا، وأحيانا يأتي لك بشخص وهو ينظر يتأمل فيظهر له صورة شخص آخر في السماء أو على وجه الماء، تفهمني؟ هذا يسمى طيفا. هذا اسمه سراب، لا ليس طيفا، نعم طيف. العمر مثل الضيف، تعرفون الضيف جمعه ضيوف، أو كالطيف جمعه أطياف، كالطيف ليس له إقامة. أين المشبه؟ العمر. أين المشبه به؟ الضيف والطيف كذلك. وأين وجه الشبه؟ ليس له إقامة. نعم أنا أقول ليس له إقامة، نعم. وأين أداة التشبيه؟ مثل، أحسنت. فالعمر هو المشبه، وهو يشبه العمر بشيئين، بالضيف فأن الضيف لا يقيم معك، صحيح؟ وكذلك الطيف يظهر إلى وقت ثم ينتهي. العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة، فهذا هو وجه الشبه بينهما. وهو استخدم الاسم، استخدم مثل وكلمة مثل من الأسماء، واضح؟ واستخدمها أداة للشبه، نعم. مثل الطيف أو نعم، هو شبهه بالضيف واستخدم مثل، وشبهه بالطيف واستخدم الكف، صحيح. المثال السؤال الثالث، كلام فلان كالشهد في الحلاوة. محمد، أين المشبه؟ كلام فلان، تفهم الجملة أولا؟ كلام فلان كالشهد، تعرف الشهد؟ العسل، الشهد هو العسل. نعم، أين المشبه؟ كلام فلان. أين المشبه به؟ الشهد وهو العسل، نعم. وأين وجه الشبه بين الكلام وبين العسل؟ في الحلاوة. وأين أداة التشبيه؟ الكاف، أحسنت. نعم أحمد، الناس كأسنان المشط في الاستواء. الناس كأسنان المشط في الاستواء، تعرف المشط؟ نعم نعم. أين المشبه الناس وأين المشبه به؟ نعم كأسنان المشط صحيح. وأين وجه الشبه بينهما؟ في الاستواء. وأين آلة التشبيه؟ الكاف. أحسنت أحسنت. نعم ما معنى هذه الجملة؟ الاستواء بين الأغنياء وال... نعم الناس كأسنان المشط في الاستواء. نعم هذا ربما يكون هذا أمام في الحق أو أمام القاضي. تعرف معنى أمام القاضي؟ فالقاضي الناس عندهم سواء، القوي مثل الضعيف والغني مثل الفقير، فيقول الناس أمام الحق سواء، لا يوجد قوي وضعيف، لا يوجد غني وفقير. لكن في الحقيقة الناس، الله عز وجل خلق الناس درجات صحيح، وفضل بعضكم على بعض. نعم. قال أعربي في نعم قال أعربي في رجل: ما رأيت في التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته. ما رأيت في التوقد، تعرف معنى الوقود؟ أوقد النار. تعرف معنى أوقد النار؟ أوقد النار، أشعل النار. والتوقد أي الاشتعال، التوقد معناه الاشتعال، تفهم أخي؟ تعرف معنى أوقد النار؟ عندنا خشب خشب خشب خشب، نحن نريد أن نوقد النار، هذا الفعل أوقد النار. جيد؟ وترم أشعل، أيضا يقال أشعل النار، والمصدر أشعل إشعالا، واشتعلت النار اشتعالا. نعم مثل أضرم الوقود. نعم يقول أوقده أي جعله وقودا. ما رأيت في التوقد أي في الاشتعال والاضطرام، ما رأيت في التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته، أشبه بلهيب النار من نظرته. النظرة عينه ونظرته، طبعا هذا كلام سبحان الله. نعم قولوا بسم الله. الإنسان العين هي علامة للإنسان، أحيانا يعرف الإنسان، يعرف الإنسان بذكائه من عينه، جيد، كذلك يعرف بحيائه من عينه، أحيانا يعرف بأخلاقه من عينه، جيد. وهذا دخل أحد ملوك اليمن إلى مكة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 14 من عمره، كان صغيرا، كان صبيا في هذا الوقت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين قريش وينظر إليهم، فأحيانا ينظر إليهم بنظرة، أحيانا ينظر إليهم بنظرة أخرى على حسب الكلام. فهذا الملك كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ويقول إن هذا الفتى من قريش، يعني هو ما كان يعرف اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا الفتى من قريش ينظر إليكم بنظرتين، نظرة خفراء، نظرة خفراء، خفراء هي الفتاة الخفراء، عذراء خفرة، ينظر إليكم نظرة عذراء خفرة. تعرف العذراء؟ كان البنت التي عندها حياء شديد، التي عذراء هي ما تزوجت قبل ذلك، فيقول عنده نظرة تدل على حياء شديد. ونظرة لبؤة، لبؤة أنثى الأسد، تعرف أنثى الأسد؟ أن أنثى الأسد هي التي تقتل، وهي أشد شراسة وأشد قوة من الأسد، فيقول ينظر إليكم تارة هكذا بعين عذراء خفرة، وأحيانا ينظر إليكم بعين لبؤة شرسة هكذا. فلو أن النظرة الأولى ماء لأحيتكم بعد موتكم، ولو أن النظرة الثانية سهما لقتلتكم جميعا، تفهم؟ لو أن النظرة الأولى هذه ماء جاءت عليكم لأحيتكم بعد موتكم، ولو أن هذه النظرة الثانية سهما لقتلتكم. فأحيانا الإنسان يعبر، إذا كان غضبان يظهر هذا في عينه، وإذا كان راضيا يظهر هذا في عينه، فيقول: ما رأيت في التوقد، التوقد أي الاشتعال، ما رأيت في التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته. فهو يريد أن يشبه نظرة هذا الرجل، نعم، بلهيب النار في أي شيء؟ في التوقد. فهذا هو وجه الشبه، ما رأيت في التوقد، وأنت إن نظرت تجد وجه الشبه جاء أول شيء، جاء قبل المشبه والمشبه به. ما رأيت في التوقد نظرة أشبه، وكلمة أشبه هي أداة التشبيه، أشبه بلهيب النار، ولهيب النار هو المشبه به من نظرته، أي من نظرة هذا الرجل. مرة أخرى، المشبه هو نظرة الرجل، والمشبه به لهيب النار. ووجه الشبه بينهما التوقد، وأداة الشبه هنا كلمة أشبه. واضح؟ المثال السادس: وقال أعرابي في وصف رجل كان له علم لا يخالطه جهل، وصدق لا يشوبه كذب، وكان في الجود كأنه الوبل عند المحل. نعم، كان له علم لا يخالطه جهل، لا يوجد تشبيه هنا في هذا الكلام، كان له علم صاف ليس فيه شيء من الجهل، وصدق لا يشوبه كذب. يشوبه بمعنى يخالطه، يشوبه معناها يخالطه، وصدق لا يختلط بالكذب، وكان في الجود كأنه الوبل، الوبل المطر، الوبل هو المطر، المطر الغزير عند المحل، المحل أن الأرض ليس فيها نبات ولا ماء، القحط. نعم، هو تحت قال الوبل المطر الشديد، والمحل هو القحط والجدب، أن في وقت من السنة لا يكون فيه نبات، لا يكون فيه ماء، وربما تموت بعض الحيوانات لأنها لا تجد ماء ولا تجد طعاما. فأفضل شيء في هذا الوقت الذهب أم الفضة أم المطر؟ المطر أفضل من الذهب والفضة، صحيح؟ نعم. فيقول: وكان في الجود كأنه الوبل عند المحل، وكان في الكرم وفي الجود كأنه الوبل عند المحل. ما أفضل الكرم، عند الرخاء أم عند الشدة؟ عند الشدة. الكرم يكون أفضل ما يكون عند الشدة، إذا كان الناس يعيشون في رخاء الكرم قيمته قليل، أما في وقت الفقر الكل حريص على ماله، حريص على طعامه، فيكون الكرم في وقت الفقر أعظم بكثير، أعظم درجة بكثير من الكرم في وقت الرخاء. واضح؟ فيقول: وكان في الجود كأنه الوبل عند المحل. إذن أين المشبه؟ الضمير كأنه. نعم، وأين المشبه به؟ الوبل أي المطر، يشبهه بالوبل والمطر. وأين أداة التشبيه؟ كأن. وأين وجه الشبه بينهما؟ في الجود، في الجود. نعم نعم. وقال آخر: جاءوا على خيل كأن أعناقها في الشهرة أعلام، وآذانها في الدقة أطراف أقلام، وفرسانها في الجرأة أسود آجام. قال آخر: جاءوا على خيل، يصف قوما بأنهم جاءوا على خيل، تعرفون الخيل؟ الحصان. نعم، والخيل اسم جمع ليس له مفرد من لفظه، مثل كلمة نساء، تعرف نساء، وكلمة قوم تدل على الجمع وليس لها مفرد من لفظها، كذلك كلمة خيل تقول على الأحصنة خيل، لكن كلمة خيل تدل على الجنس كله وليس لها مفرد من لفظها. جاءوا على خيل كأن هذه الخيل كأن أعناقها في الشهرة أعلام. ما معنى أعلام؟ الأعلام الرايات، وأصل كلمة علم في اللغة جبل، لكن أيضا العلم هو الراية. كأن أعناق هذه الخيل أعلام، كأنها رايات في ارتفاعها وعلوها، وهي صفة جيدة في الخيل. إذا كان الفرس عنقه قصيرة أو منخفضة لا يكون فرسا كريما، أما إذا كان هذا الفرس عنقه مرتفعة طويلة فهو فرس جيد. واضح؟ فيقول: كأن أعناقها في الشهرة أعلام، وآذانها في الدقة أطراف أقلام. كأن آذانها في الدقة كطرف القلم، تعرف الطرف القلم؟ هكذا. والفرس الجيد ليست أذنه كبيرة، الأذن الكبيرة ليست صفة للفرس الجيد. واضح؟ نعم، ربما. وآذانها في الدقة أطراف أقلام، وفرسانها جمع فارس الذي يركب الفرس، وفرسانها في الجرأة. ما معنى الجرأة؟ الشجاعة. الشجاعة في الجرأة أسود آجام. أسود جمع أسد، أسود أسد أسود، وآجام جمع أجمة، والأجمة هي الغابة، الشجر الكثير الملتف. نعم، قال الغابة. نعم، عندنا أكثر من تشبيه. أولا، هو شبه الخيل كأن أعناقها في الشهرة أعلام، فهو شبه أعناق الخيل بالرايات، بالرايات بالأعلام، ووجه الشبه والشهرة. نعم، وأداة التشبيه كأن. وآذانها شبه الآذان بأطراف الأقلام في الدقة، فالمشبه هو الآذان، والمشبه بها الأطراف الأقلام، والوجه الشبه في الدقة. نعم، وأداة التشبيه هي كأن، لأن كلمة آذانها منصوبة لأنها معطوفة على اسم كأن، وكأن آذانها في الدقة أطراف أقلام. وفرسانها شبه الفرسان في الجرأة بأسود الآجام، فالمشبه هو الفرسان، والمشبه به هو أسود الآجام، ووجه الشبه بينهما في الجرأة والشجاعة. وأداة التشبيه أيضا هي كأن. أقوال الملوك كالسيوف المواضي، أقوال الملوك كالسيوف المواضي. أنا سأشرح الثامن والتاسع والعاشر، أشرح فقط معاني الكلمات وهو واجب. ستكتب لي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. جيد. أقوال الملوك كالسيوف المواضي. المواضي جمع الماضي، والذي درس الصرف يعرف أن كلمة أن وزن الفاعل إذا دل على غير العاقل يجمع على فواعل. تذكر هذا محمد؟ وزن فاعل إذا دل على غير العاقل يجمع على فواعل، مثل ما نقول هذا حامل الكاميرا جمعه حوامل، وهذا ساعد اليد ساعد الذراع جمعه سواعد، والماضي جمعه المواضي. وما هو السيف الماضي؟ بمعنى الماضي الذاهب، هو يقصد السيف القاطع. أقوال الملوك كالسيوف المواضي في القطع والبت، البت هو أيضا القطع والبت في الأمور. قلبه، هل يوجد كلمة صعبة في هذا، في هذا المثال الثامن؟ نعم. التاسع، قلبه كالحجارة قسوة وصلابة. العاشر، هل يوجد شيء صعب؟ العاشر، جبين فلان كصفحة المرآة صفاء وتلألؤا. جبين، هذا الجزء اسمه الجبين. جبين فلان كصفحة المرآة، كوجه المرآة، صفاء وتلألؤا. طبعا هو لا يقصد أن هذا الجزء جميل، يقصد أنه ليس مجرما، يقصد معناه أنه ليس مجرما، لم يقتل، لم يزني، لم يفعل شيئا خبيثا، فيقول وجهه جبينه جميل صاف، لم يفعل جرائم. جبين فلان كصفحة المرآة صفاء وتلألؤا. نعم، هذا التمرين الثاني أنتم ستفعلونه في البيت، وهو أهم سؤال في التدريبات. سأشرح فقط معاني الكلمات سريعا. كون تشبيهات من الأطراف الآتية. أنت نريد منك أن تكون تشبيهات. يوجد السطر الأول فيه كلمات، وأنت ستختار من السطر الثاني ما يناسبها في التشبيه. كون تشبيهات من الأطراف الآتية بحيث تختار مع كل طرف ما يناسبه. العزيمة الصادقة، العزيمة الإرادة، كلمة عزيمة معناها الإرادة، والصادقة نعم عكس الكاذبة. نعم، شجرة لا تثمر، شجرة لا تثمر، شجرة ليس لها ثمر. نغم الأوتار، النغم نغم الأوتار أي الصوت الوتر، تعرف الأوتار الوتر في الآلة، هذا الواحد الحبل مثل الحبل هذا يسمى وترا. جيد، ونغم الأوتار أي صوتها الجميل. نغم الأوتار المطر للأرض، المطر للأرض، هذا هو السطر الأول. السطر الثاني الحديث الممتع، الحديث الممتع الذي تشعر فيه بمتعة. الحديث الممتع كيف تشبهه؟ بأي شيء تشبهه؟ انظر وفكر واكتب الإجابة. السيف القاطع، السيف القاطع. البخيل، البخيل بأي شيء سنشبهه؟ الحياة تدب في الأجسام، الحياة تدب أي تبدأ في الأجسام، دب يدب هكذا، نعم. الحياة تدب في الأجسام. المشبه والمشبه به في هذه الكلمات، اختر اختر من هذه الكلمات ما يناسبها من الأخرى، لا تأتي بشيء من عندك، فقط أنت ستأتي بأداة التشبيه، وربما جئت بوجه الشبه. طيب، لكن يوجد عندك المشبه والمشبه به، نعم. التمرين الثالث، التمرين الثاني واجب كله في البيت. التمرين الثالث كون تشبيهات بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبها. هذه الكلمات هو المشبه، وأنت ستأتي بأداة التشبيه وبالمشبه به وبوجه الشبه. القطار، نريد تشبيها للقطار. الهرم الأكبر في مصر، الهرم الأكبر نريد تشبيها له. الكتاب، الحصان، المصابيح، الصديق، المعلم، الدمع، الدمع. نعم، هذا فقط يكفي هذا. نعم، التمرين الثاني والثالث والثلاثة الأخيرة، الثامن والتسع والعاشر من التدريب الأول. بقية التمرينات يا رجال حاولوا أن تنظروا فيها. طيب، حاول أن تنظر في بقية التدريبات، ونحن سنجيب عنها غدا إن شاء الله قبل أن نبدأ في درس جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.